باب الخيار. فصل: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام. الخيار، ما هو الخيار؟ الخيار من التخيير، من الاختيار، بأن يجعل الأمر إلى الشخص هو الذي يقرر ما المصلحة لنفسه. قال الشارح: الخيار كما ذكره الشيخ نوعان، خيار مجلس وخيار شرط، هذا من حيث الأصل. أما كون الخيار له مسميات أخرى وله أنواع أخرى، نعم يوجد خيار له أشكال أخرى غير خيار المجلس وخيار الشرط، لكن هو بالأصالة هذان الخياران: خيار المجلس الذي جعله لي الشارع حينما أقوم بالشراء أو بالبيع، وخيار الشرط حينما يشترط أحد المتعاقدين الشرط أن يجعل لنفسه الخيار. ثم بدأ يتكلم عن خيار المجلس، قال: ثم خيار المجلس يثبت في أنواع البيع. يتكلم عن العقود التي يثبت فيها خيار المجلس. قال: خيار المجلس يثبت في أنواع البيع، كل ما كان بيعا أو داخلا تحت مسمى البيع أو من عقود البيعات أو عقود المعاوضات فهو داخل فيه. حتى في المصرف، في المصرف عندك في المصرف ولا في الصرف؟ صرف. في الصرف، صواب، والصرف أحسن. حتى في الصرف، حتى في بيع الصرف في خيار مجلس. يعني الصرف نفسه، الصرف، بيع الصرف، عقد الصرف، ذهب بذهب، فضة بفضة، هذا هو الصرف. يبقى هناك خيار مجلس. قال: وبيع الطعام بالطعام. بيع الطعام بالطعام بيع ربوي، بيع في مادة ربوية أو سلعة ربوية، أيضا يدخل فيه خيار المجلس. قال: والسلم والتولية والاشتراك وصلح المعاوضات، كل هذه أنواع من البيعات يدخل فيها خيار المجلس. السلم معروف، التولية ما هو بيع التولية؟ وكالة؟ لا، ليس وكالة. بيع التولية هو أن يبيعه بالثمن الذي اشترى به السلعة. يبيعه؟ أن يبيعه السلعة بالثمن الذي اشترى به بغير زيادة ولا نقصان. يبيع بثمن، أن يبيع بثمن، أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشترى به بغير زيادة ولا نقصان. والاشتراك، ما معنى الاشتراك؟ أن يشترك معه في بيع السلعة، اشتراك، يشترك في السلعة. وصلح المعاوضات، الصلح على إقرار هنا، لأن الصلح على إنكار عند الشافعية مردود. اشترك يعني يملك أكثر من واحد. نعم، أكثر من واحد، اشترك في السلعة، هذا أيضا داخل فيه خيار المجلس. وصلح المعاوضات، صلح المعاوضة هو الصلح الذي نجري فيه أحكام البيع، نسميه صلح معاوضة، وهو لا يكون إلا في صلح الإقرار، كما الشافعية عندهم صلح الإقرار وصلح الإنكار كما سيأتي معنا، هم لا يقولون إلا بصلح الإقرار فقط دون صلح الإنكار. كل هذه البيوع، كل هذه العقود يدخلها خيار الشرط، خيار المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر. متفق عليه، رواه الشيخ. إذن القاعدة تقول: عقود المعاوضات يدخلها خيار المجلس، خيار المجلس يدخل في عقود المعاوضات، ولا خيار في الحوالة لأنها ليست بيع، الحوالة ليست بيع. وكذا في القسمة، القسمة ليست بيعا أيضا وإنما هي تعديل. وكذا في القسمة، ولو اشترى العبد نفسه من سيده صح. خلاص، ولو اشترى العبد نفسه، عبد اشترى نفسه من سيده، هل يصح هذا العقد؟ يصح. طب هل يثبت له الخيار؟ لأن هذا عقد معاوضة. في الرافع الكبير والروضة وجهان بلا ترجيح. شرح كبير صح؟ نعم شرح، قاله في الرافع الكبير من شرح كبير. وفي الروضة كذلك وجهان بلا ترجيح، ذكر وجهين بلا ترجيح، يعني هناك وجه يقول يثبت فيه الخيار، وهناك وجه آخر يقول لا يثبت في هذا البيع الخيار. والأصح في الشرح الصغير وشرح المهذب أنه لا خيار، أنه لا خيار، لم ينظر إلى كونه بيعا وإنما نظر إلى كونه عتقا، غلبوا فيه معنى العتق. الشرح الصغير للإمام الرافعي، شرح المهذب للإمام النووي. قال وأما عقد النكاح فلا خيار فيه، يعني لا يوجد خيار مجلس في عقد النكاح. والفرق بينه، الآن هو يعطينا فرق بين النكاح وبين عقد البيع، والفرق بينه يعني عقد النكاح وبين عقد البيع أن البيع عقد معاوضة بين الناس كثيرا، فأثبت الخيار فيه للتروي، للتروي يعني للتمهل والتأني، بخلاف النكاح. يعني أي تمهل فيه؟ الآن هذا العقد يجري بين الناس في كل يوم، البيع كل يوم، الناس تبيع وتشتري، تبيع وتشتري، وعقود بيوع وعقود معاوضات، كل هذه العقود استدعت من الشارع أن يكون هناك تروي في القيام بها، حتى لا يقع الإنسان في المخالفة وحتى لا يقع في الغرر بما يضره. فأثبت الشارع رحمة منه بهؤلاء العبيد أو بهؤلاء العباد خيار المجلس، قال هناك خيار المجلس حتى تتروى، حتى تتأنى قبل أن تشتري، وحتى يكون لك في أمرك رشدا، بخلاف النكاح فإنه لا يعقد غالبا إلا عن تروي. أي إنسان يريد أن يقدم على النكاح لابد أن يستشير وأن يستخير وأن يتمهل، هو في الغالب يقع هكذا. يؤخذ من هذا قاعدة مهمة، هذه القاعدة مفادها، هذه القاعدة مهمة جدا، وهي بفضل الله تعالى نحن ندرسها في دروس القواعد، يعني في دروس القواعد التي أقوم بها وهي منشورة بفضل الله على النت، وأيضا الآن موجود دروس على القواعد، نذكر فيها هذه القاعدة المهمة. إذا جاء الشارع بأمر وهذا الأمر من الشارع يقابله فطرة للناس، قيام من العمل بالناس، الناس تقوم بطبيعتها بهذا العمل رغبة منهم فيه، فإن الشارع لا يأمرهم ولا ينهاهم، إنما يتركهم لرغباتهم ولطلبات قلوبهم. مثال الذي نحن فيه البيع، هناك كثير من الناس يتعجل في البيع، عنده عجلة في البيع، عنده عجلة في الشراء، فجاء الشارع وأثبت له خيار المجلس حتى يتروى وحتى يتأمن. أما في النكاح فهو يقع غالبا بطبيعة البشر يقع عن تروي، فأوكل الشارع ذلك إلى العقد، إلى عقد النكاح، ولم يثبت فيه خيار المجلس. وضحت؟ إذا كان الأمر بطبيعة الناس يقومون به فإن الشارع لا يأمر به، فإن الشارع لا يأمر به، إنما يكل الناس إلى رغباتهم وإلى أفعالهم لأنها مبنية على الصحة. قال وكذا لا خيار في الهبة بلا ثواب، الهبة المحضة، الهبة بمعنى الهدية، الهبة المحضة التي ليست فيها ثواب، ليست هبة من العوض، ليست هبة معاوضة، يعني بعض يحتاج إلى تعطيه ويعطي لك، يعني هو ما يعطيك إلا من أجل أن تعطي له. مثاله الذي يعطيه الناس مثلا في المناسبات، في عند وقوع الشدة، هو يعطيك من أجل أن تعطيه، هكذا جرت العادة بين الناس، ولذلك تسمى هبة المعاوضة. لا خيار فيها، لا خيار في الهبة بلا ثواب، أما الهبة المعاوضة تدخل فيها خيار. هنا يقول لا خيار في الهبة بلا ثواب، لأنه وطن نفسه على فقد العوض فلا غبنا. ما معنى وطنه؟ ما معنى وطن نفسه؟ هيئة في نفسه، يعني هيئ نفسه. وطن يعني هيئ نفسه، كأنه جعل في نيته أنه لم يأخذ شيئا. هذه الهبة إنما هي لوجه الله تعالى. أما شيخ، هذا هبة بلا ثواب، يعني ليس لوجه الله. بالعكس، الهبة على نوعين. نعم، هذا واحد مفهوم. مفهوم. نعم. هذه الهبة التي تقال بلا ثواب، يعني بلا ثواب من المعطى له، بلا انتظار ثواب من المعطى له. هو لا ينتظر من المعطى له، لكن هو ينتظر من الله عز وجل ويفعل. نعم، عوض بلا ثواب يعني بلا عوض، بلا مقابل، أوضح من العوض، بلا مقابل، بلا بدل، كل هذا يدخل. قال وكذا ذات الثواب على الأصح. الهبة ذات الثواب أيضا لا يدخلها خيار المجلس. الغبن، الغبن، الغبن غرض، يعني ما في عنده غبن، هو لم يغبن في هذا، لم يخدع. خداع، نعم، غبن. وكذا ذات الثواب على الأصح، لأنها لا تسمى بيعا، لا تسمى بيعا. وهذه مثل هذه المسائل ربما يعني يستشكل بها على من رفض المذاهب. أنت لما تقول لي ما في مذهب أو ما في تعلم مذهب، تعال لمثل هذه المسألة وأعطني الحكم، ماذا سيقول؟ أعطني دليلا على أنه لا يوجد خيار مجلس في هبة الثواب، أعطني دليلا، فماذا سيقول؟ لن يجد. قال وكلام الرافعي في باب الهبة يثبت في ذات الثواب المعلوم الخيار. هو يقول لك يا أيها الطالب الشافعي، انتبه، الإمام الرافعي رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الكبير وفي باب الهبة الذي هو خاص بهذه المسألة، كتاب الهبة، باب الهبة الذي يتعلق بالهدية وبتفصيلاتها، يثبت خيار المجلس في هبة الثواب المعلوم، يثبت فيه خيار، يثبت خيار المجلس في هبة الثواب المعلوم. خلاص. طيب ماذا يقتضي هذا؟ ماذا فهمنا منه؟ ماذا نفهم من هذا الكلام؟ ما وراء هذا الكلام؟ نفهم منه أن هذا هو الراجح المعتمد، أن هذا هو الراجح المعتمد. لماذا؟ لأنه ذكره في بابه، لأنه ذكره راجح المعتمد عند الرافعي، لأنه ذكره في بابه في موطنه. طيب ما قوله في الأول؟ قال وكذا ذات الثواب على الأصح، هذا في جهة المذهب، خلاص، من كلام الرافعي وكلام النووي وكلام من بعدهم. الهبة بالثواب بدون ثواب، هذا أصلا ليس بيعا، يعني ماذا في خيار؟ يعني لك رجوع عن هذه الهبة في حال مجلس، خلاص أنا لا أريد أن أهدي لك، فماذا ذات الثواب ولا غير ذات الثواب؟ كلاهما أخذنا مثلا كما يذكر، لماذا في خيار؟ أي خيار ليس بيعا أصلا؟ كيف؟ تبرع. كيف تبرع؟ هبة الثواب ليست تبرع، ليست بيعا أيضا. لا، بيع، هي بيع. إذا كان بيع يقول أنا بعت واشتريت، لا، الشافعية يقولون هبة الثواب هي هبة في انتظار المقابل. نعم. كأني أعطيتك هذا من أجل أن تعطيني أنت في المستقبل. قالوا هذا حقيقته البيع، هذا بيع. قالوا دين. أحسنت، دين جميل ممتاز. دين، لماذا أنا أعطيتك هذا الدين؟ لكي آخذه ولا لكي لا ترده؟ لكي آخذه، ولذلك سموها هبة ثواب، يعني هبة، يعني هبة في مقابلة عوض سأخذه بعدين في المستقبل حينما سيحدث لي حالة من الحالات التي يعني قررها العرف. طيب ممتاز، هذه أحكامها في حقيقة أمرها، أحكامها أحكام البيع، أحكامها أحكام البيع. إذن هي بيع في الحقيقة، من حيث الحقيقة هي بيع، لأني دفعت من أجل أن آخذ، لو أني لا آخذ لن أدفع. وننظر إلى المعنى. قال: ولا خيار في الرهن والوقف والعتق والطلاق، وفي كل عقد جائز من الطرفين كالوكالة والشركة وكذا الضمان. كل هذا لا خيار فيه لأنه ليس معاوضة، كل هذه العقود لا تدخل في باب المعاوضات. يبقى إذن العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ جائز يعني خلاص هو نافذ، يعني مقبول. جائز يعني ايش؟ خلاص صحت يعني. صحيح. شروطه يعني شروطه. العقد الجائز هو مقابل للعقد اللازم. العقد الجائز هو انه يجوز لاحد الطرفين ان يفسخه وقت ما شاء، هذا هو العقد الجائز. ويقول العقود الجائزة من الطرفين، لان عندي العقود جائزة، ممكن أن تكون جائزة من الطرفين وممكن أن تكون جائزة من طرف واحد. هو يتكلم الآن عن عقود جائزة من الطرفين كالوكالة، الموكل والوكيل، وكذلك الشركة، كل من الشريكين له حق الفسخ، وكذا الضمان، كل من الضامن والمضمون له حق الفسخ، فسخ هذا العقد. يبقى هذا لا يثبت فيه خيار المجلس. يبقى أقول القاعدة تقول كل عقد جائز لا يثبت فيه خيار المجلس، يعني الضامن أن يخرج متى أراد يعني من الضمان. نعم، هو دخل بإرادته يخرج. ليس أن أقول للشيخ إذا دخل إلى علمه، العلمي يعني مثلا وجوبه يعيد له جواز الخروج، أم دخل بعلمه لا خروج له من الضمان؟ كيف دخل بعلمه؟ كيف دخل بغير علمه؟ كيف يدخل الضمان بغير علمه؟ أقول مثلا قلت للبائع أنا ضامن عنه، لكن أنت لا تعرف، أنا ضامن عنك، أنت مشتري، أنا أقول هذا للبائع ولكن أنت لا تدري. جميل. إلى علم مشتري أنا دخلت في الضمان. جميل. في هذه الحالة أن أخرج وأبقى، أما إذا بعلمك أنت طلبت مني أن أكون ضامنا، دخلت معك أنا في هذه البيع كنت ضامنا، ليس لي أن أخرج من هذا الضمان. وفي الصورة الأولى ليس له أن يخرج أيضا. الأولى له أن يخرج. لماذا؟ دخل بلا اسم مشتري، أي بلا علم مشتري. دخل بلا علم المشتري؟ نعم. إذا دخل بلا علم المشتري فمن الذي سيعوضه؟ مثلا هو ليس يعني أنت لا تستطيع أن تعوض. نعم. ليس لك معنى أن تسد هذا الدين. أنا إذا أقول أسد عنك أقول أنا خسرت عنك دين خلاص. بدون علم المشتري؟ نعم. لن تأخذ شيئا. أنا سددت دينك ثم قلت لك أنا سددت دينك خلاص. بدون علمي؟ نعم. ليس لك شيء. الشارع لا يقال لك شيء. أنت سددت؟ نعم أنا لا أصل الآن أنت مدين لي الآن. نعم. ولا بعدين؟ نعم. مطلقا. فقط مجرد الضمان. مجرد الضمان الآن، الضمان إذا كان بهذه الصورة التي تتكلم عنها فهو ليس ضمان، هذا تبرع. تبرع. نعم، رجل تبرع بسداد الدين، رجل ذهب إلى البائع قال أنا ضامن عن هذا، عن فلان الذي اشترى منك، أنا ضامن عنه، سآتيك بالمبلغ، ثم جاءه بالمبلغ، فهل فلان هذا المشتري سيعطيه هذا المبلغ؟ لا. هل هو عالم بالضمان؟ لا، هذا متبرع. أمشي هذا ربما في خيار مجلس، في مجلس طبعا. أما بعد قضاء المجلس يعني خلاص ليس له خيار طبعا. الآن هو يتكلم عن وجود خيار المجلس في هذه العقود. قال وفي ثبوت الخيار للشفيع في الأخذ بالشفعة وجهان، خيار المجلس أيضا. أصحهما في الشرح الكبير في كتاب الشفعة أنه يثبت له الخيار، لأن الأخذ بالشفعة ملحق بالمعاوضات بدليل الرد بالعيب. لاحظ هنا ملحقه، انظر يعني هذا واضح عند الشافعية، مذهب واضح عندهم لا يلتبس. عندنا هبة ثواب ملحقة بالبيع، ملحقة بالمعاوضات، هي ليست بيع في حقيقتها وإنما هي ملحقة به. كذلك هنا الشفعة ملحقة بالمعاوضات. يعني ما معنى ملحقة بالمعاوضات؟ ملحقة بعقود البيعات، عقود المبادلات. طب ما الدليل على هذا الإلحاق؟ قال الرد بالعيب ورجوع بالعهد. خلاص، يبقى الرد بالعيب هذا دليل. يبقى إذا كان في الشفعة يرد بالعيب فمثلها مثل المعاوضات، وكذلك الرجوع بالعهد. ما معنى الرجوع بالعهد؟ أي أنه يرجع بالضمان. خلاص، يرجع بالضمان، يعني رجع بعهده إليه، قال عهدت إليك أني سأضمن، أو ضمان العهدة، ضمان درك المبيع. تعرف ضمان درك المبيع؟ ضمان الدرك، أي أنه إذا خرج المبيع مستحقا فإنه يضمنه له. هذا يثبت في عقد الشفعة كما يثبت في المعاوضات. قال وصحح في المحرر، المحرر للإمام الرافعي هنا، يعني في هذا البيع، في هذا الباب، باب الخيار، أنه لا يثبت الخيار في الشفعة، لا يثبت خيار المجلس في عقد الشفعة. يبقى عندي قولين للرافعي رحمه الله في هذه المسألة. القول في باب الشرح، في الشرح الكبير في باب الشفعة، وهو ألصق، نقول هذا هذا هو بابه، باب هذه المسألة، وذكر المسألة في بابها ترجيح. فإذا ذكرها في بابها هناك في الشفعة يقول أنا هذا يثبت فيه. ذكرها في باب الخيار في المحرر قال لا يثبت، واستدركه النووي في الروضة وصحح عدم ثبوت الخيار. استدركه يعني جعله جعله استدراكا. شو الإمام الرافعي رحمه الله تعالى له كتاب الشرح الكبير، جاء الإمام النووي رحمه الله واستدرك على الإمام الرافعي في الشرح الكبير زيادات الروضة، فجاء في زيادة الروضة وقال قلت الصحيح عدم ثبوت الخيار، ونقله عن الأكثرين في كتاب الشفعة. من الذي نقله؟ سأل مزم. من فاعل؟ من فاعل هذا؟ نقله هذه الشفعة، عدم ثبوت الخيار. نقله عن الأكثرين. ضمير يعود إلى من نقله؟ عدم ثبوت الخيار. عدم ثبوت الخيار، نعم. من الزعيم؟ من فعل هذا النقل؟ النووي. النووي رحمه الله. في أي كتاب؟ كتاب الروضة. في كتاب الروضة، وبالتحديد في زيادات الروضة. قال وأعلم. عندما أطلق الروضة في زيادة الروضة؟ لا. لا. هو قال في الروضة، الروضة يشمل الروضة الذي هو مختصر ويشمل الزيادات، يشمل الأمرين. قال واعلم أن الشفيع لا يملك بمجرد قوله أخذت المبيع بالشفعة، بل لا بد من اللفظ، بل لا بد مع اللفظ عندك ولا من؟ لا بد مع اللفظ. نعم. بذل الثمن. بل لا بد مع اللفظ من بذل الثمن أو رضا المشتري بذمة الشفيع. كما هو يقول لك في باب الشفعة أو في كتاب الشفعة، الشفيع لا يملك أخذ هذا الشيء المشفوع إلا بأمرين، لا يأخذه إلا بأمرين. الأمر الأول أنه يقول أخذت المبيع بالشفعة. الأمر الثاني، بل أول اللفظ. الأمر الثاني هو دفع الثمن. إذن الشفعة لا تثبت لصاحبها لصاحب الشفعة إلا بأمرين. هذه مسألة مهمة جدا، لأن هذه الشفعة ليست مجرد عقد، لا، هذه الشفعة فيها أمرين. الأمر الأول أنه يقول يتلفظ صيغة، والأمر الثاني لا بد من بذل المال، إعطاء المال. هو يقول هكذا: واعلم أن الشفيع لا يملك بمجرد قوله، يعني مجرد القول لا يكفي في ملك الشفيع. واضح؟ طيب ما الذي ينبغي له؟ ينبغي مع هذا القول أن يبذل المال. قال: فلا بد من بذل الثمن أو رضا المشتري بذمة الشفيع. يبقى إما أن يبذل، وإما أن يرضى المشتري بذمة الشفيع بالعهدة، أن يرضى بأن يؤخر له الثمن. واضح؟ يعني هنا بذمة الشفيع يعني بإعطاء الثمن، صح؟ بإعطائه في المستقبل ليس الآن. ذمة هو ذمة، ذمة يعني العهد في المستقبل. هذا في حالة إذا كان يأخذ من المشتري، قال: لأنه من المشتري يأخذ. أو حكم الحاكم بثبوت الشفعة، إذا لم يكن هذا بأخذ من المشتري فإنه يكون بحكم الحاكم. يبقى هذه بالنسبة للشفعة. يبقى بالنسبة للشفعة والتفصيل الأمر فيها أنه لا يملك الشفيع بمجرد اللفظ، بل لا بد مع هذا اللفظ من بذل المال أو رضا الشفيع أو رضا المشتري بذمة الشفيع، يرضى بذمته. خلاص، رضا المشتري بذمة الشفيع، لأنه من المشتري يأخذ. هو أخذ من من؟ الشفيع. أخذ من الشريك ولا أخذ من المشتري؟ ما صورة هذه المسألة حتى يتسنى لنا الشريك فهموها؟ لا، هو يأخذ من المشتري. كيف الصورة؟ أنا الآن عندي قطعة أرض، هذه قطعة الأرض نصفين، نصف لهذا الشريك ونصف لهذا الشريك. جاء هذا الشريك وباع نصفه، باع هذا النصف لرجل، علم هذا الشريك الثاني بهذا البيع، قال له: لا يحق لك أن تبيع. قال: خلاص أنا بعت. يذهب الشريك إلى المشتري يقول له: هذا البيع غير صحيح لأني أنا الشفيع. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد الأرض. فيقول له المشتري: ادفع لي الثمن. يبقى إذن لابد من لفظ الشفيع، يقول: أنا أريد الأرض، أريد هذا المبيع بالشفعة بس. لا، ويدفع الثمن للمشتري الذي دفع الثمن، المشتري دفع. في مشاكل يا شيخ، صح؟ ولذلك في الشارع حلها. مثلا أنا شريك مع أحد في الأرض، أتفق معك، ممكن هذا الأرض يساوي 1000، أنا أقول 1000 ونصف، اشتري منه ثم يأتي شريكي إليك يدفع مال حتى يأخذ هذا النصف. لا، ما هو الذي يدفع أكثر من ليس للشريك، للمشتري يذهب إلى الشريك الذي باع له يرده عشان البيع الباطل، ثم هذا الشريك يذهب إلى شريكه مع يشهد مع هذا. نعم، جيد، صح. الآن حتى يصح بيعه، هو يشتري أم لا يشتري؟ جيد، هذا يمكن، هذه صورة جيدة. لكن هب أن هذا الشريك قال: لا أريد أن أخذ، لن أخذ منه المال. هذا الشفيع يأخذ من من؟ يأخذ من المشتري. يذهب إلى الحاكم والحاكم يأخذ. ليس هكذا، الحاكم هو الذي يقول يا أيها المشتري ادفع له الثمن. إذا يذهب هذا الشريك، يا أيها الشفيع ادفع له الثمن، البيع لا يصح، كيف يدفع له الثمن؟ كأنه أنهم نقر ببيع بينهما، لأنه دفعه، هذا ماله، هذا دفع، ولكن هذا دفع البيع لا يصح، كيف يدفع ماله؟ ولو دفع البيع لا يصح، يعني أنت ترى أن هذا المشتري دفع مالا باطئ، دفع مالا بلا عوض؟ هو دفع مال له عوض، ولكن هذا العقد فاسد، يرجع إليه مال ويرجع إليه الأرض، هذا هو المقصود. ثم إذا بلا شريك ولا شريك، هذا جيد، هذا هو المقصود. إذا فعلنا هذا بها ونعمة، إذا لم يفعل فإن الحاكم هو الذي يقرر ذلك. قال: أو حكم الحاكم بثبوت الشفعة، حكم الحاكم بثبوت الشفعة، حينئذ يكون للشفيع أن يملك هذا الجزء المشفوع فيه. قال: وأما الإجارة فهل يثبت فيها الخيار؟ القاعدة عند الشافعية أو الضابط يقول أن الخيار أن الإجارة بيع، الإجارة بيع في كثير من الأحكام. الإجارة بيع في كثير من الأحكام. يبقى إذن إذا كانت الإجارة بيع فإنه يثبت فيها خيار المجلس. قال فيه خلاف، فيه صحح النووي في تصحيح التنبيه ثبوت الخيار فيه، وصحح في أكثر كتبه وكذا الرافعي أنه لا يثبت. يبقى إذن في تصحيح التنبيه، تنبيه لمن؟ لأبي إسحاق الشيرازي الشيخ رحمه الله. يبقى الإمام النووي له تصحيح التنبيه، تصحيح للنووي صح؟ النووي نعم، والتنبيه لأبي إسحاق الشيرازي. يبقى إذن في كتاب تصحيح التنبيه قال نعم يثبت له الخيار، وصحح في أكثر كتبه الإمام النووي وكذا الرافعي الشرح الكبير أنه لا يثبت، لا يثبت خيار المجلس في الإجارة. قال والمساقات كالإجارة، المساقات عقد المساقات مثله مثل الإجارة. يعني هو سق الشجر ومتخذه؟ نعم، سق المساقات سق الشجر، الشجر. نعم. هذا الكلام كله حول في أثناء المجلس. كل هذا خيار المجلس. وهل يثبت الخيار في عقد النكاح؟ هل يثبت الخيار في عقد النكاح الصداق؟ عندك كذا؟ عندي في عقد الصداق. في عقد الصداق؟ غريبة إدخال النكاح في بيوع كأنها يعني. وهل يثبت الخيار في عقد الصداق؟ نعم. يبقى إذن لا يوجد كلمة نكاح صح؟ نعم لا يوجد. هل يثبت الخيار في عقد الصداق؟ ما هو عقد الصداق؟ عقد الصداق هو العقد الذي يدفع فيه الصداق، يعني المهر، يدفع فيه الرجل مهر للزوجة. فربما يكون هذا المهر، هذا المهر في ذاته عقد، كأنه يعطيها المهر في مقابلة الاستمتاع، هذا غير النكاح، فيسمونه عقد الصداق. عقد الصداق يثبت فيه خيار المجلس؟ قال خيار، هذا الخيار وجهان، الأصح لا يثبت، لا يثبت خيار المجلس في عقد الصداق. نقطة. قوله ما لم يتفرق، قول الشيخ صاحب المتن ما لم يتفرق يعني بأبدانهما، التفرق هنا تفرق بالبدن، يعني بأبدانهما عن مجلس العقد، كأن يسير هذا جهة اليمين والآخر جهة اليسار، هنا حدث تفرق، أو ينتقل هذا من المكان الذي يجلسان فيه إلى غرفة أخرى، يبقى هذا تفرق. فلو قام في ذلك المجلس في نفس المكان مدة متطاولة، متطاولة يعني طويلة، أو قام وتماشيا مراحل فهما على خيارهما على الصحيح الذي قطع به الجمهور، لأنه لم يحدث التفرق بالبدن. يبقى إذن التفرق هنا يقصد به تفرق بالبدن. فإذا كان المتعاقدان في مكان واحد يمشيان معا ولو مراحل، مراحل يعني مسافة طويلة، سيرا على الأقدام، ركب في السيارة، في السيارة وتحرك معا، خلاص، فإنهما باقيان على الخيار، وهذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور، يعني جمهور المذهب، جمهور علماء المذهب. فإن تفرقا بالبدن بطل الخيار، بطل الخيار يعني سقط، سقط خيار المجلس للخبر، يعني للحديث الذي جاء فيه ذلك. والرجوع في التفرق إلى العادة، فما عده الناس تفرقا لزم العقد به وإلا فلا. لماذا الرجوع إلى العادة؟ لأنه لم يأتي تحديده من الشرع ولم يأتي تحديده من جهة اللغة، فهو داخل تحت القاعدة. طيب، وهل هو مضطرد منعكس أو هو مضطرد فقط وليس منعكس؟ قال وإلا فلا، يعني مضطرد منعكس. فلو كان في دار صغيرة فالتفرق تفرق بالأبدان أن يخرج أحدهما منها أو يصعد السطح أو السطح الذي فوق المنزل. فإن كانت الدار كبيرة فبأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو عكسه أو عكسه، يخرج من البيت من الغرفة إلى الصحن، صحن البيت المكان الساحة الواسعة التي أمام البيت أو الصالة. وإن كان في سوق أو صحراء فبأن يولي أحدهما ظهره. نحن الآن في سوق، خلاص إذا السوق هذا لها لابد أن يخرج من السوق، قال هذا التفرق بالعرف يحدث هنا بالعرف، أن يكون هذا يشتري من هذا ثم يعطيه ظهره، فمجرد إعطاء الظهر حدث التفرق في السوق. وكذا الصحراء ويمشي قليلا، إذن لابد أن يعطيه ظهره ويمشي قليلا، هذا هو الصحيح. عندي أمرين، يعطيه الظهر كأنه أعرض عنه، والأمر الثاني أن يمشي خطوات قليلة. فإذا حدث هذان الأمران كان هنا سقط خيار المجلس. وكما ينقطع الخيار بالتفرق كذا ينقطع بالتخاير. ما معنى التخاير؟ أن يعطي أحدهما الخيار لصاحبه بأن يقول اثنين اخترنا إمضاء البيع أو أجزناه أو ألزمناه وما أشبه ذلك. فإذا قال أحدهما اخترت إمضاء العقد أو أجزته انقطع خياره وبقي خيار الآخر. ولو قال أحدهما للآخر اختر أو خيرتك انقطع خيار القائل لأنه دليل الرضا. كل هذا تفريع على قوله صلى الله عليه وسلم أو يتخايرا أو يقول أحدهما للآخر اختار. كل هذا اختيار للإمضاء. ولو قال أحدهما للآخر اختر أو خيرتك انقطع خيار القائل لأنه دليل الرضا، ولا ينقطع خيار الآخر إن سكت. لماذا إن سكت؟ لأن القاعدة الأصولية تقول لا ينسب لساكت قول، السكت هذا لا ينسب له قول كأنه لم يفعل شيئا. ولو أجاز واحد وفسق الآخر قدم الفسخ. واضح؟ يعني أحد المتبايعين أجاز البيع والمتبايع الآخر فسخ البيع، من أقوى؟ صاحب الفسخ أقوى. ولو تبايع العوضين بعد قبضهما في المجلس بايعا ثابتا صح البيع الثاني على المذهب الذي قطع به الجمهور لأنه رضي بلزوم الأول. تبايع العوضين يعني اثنين يجلسان في مجلس واحد، بعته هذا القلم بخمس جنيهات وأخذت خمس جنيهات، ثم بعد وقت قليل قلت ما رأيك تشتري مني هذا القلم بعشرة؟ قال لا مانع أشتري منك بعشرة، أعطاني القلم وأخذ العشرة، خلاص أعطيته القلم وأخذ العشرة. يبقى إذن حدث بيع وشراء ثم بيع وشراء، عقدين في مجلس واحد. قال لو تبايع العوضين بعد قبضهما في المجلس بيعا ثابتا، تعرف معنى بيع ثابت؟ بيع ثابت يعني بالتقابض، صح البيع الثاني على المذهب الذي قطع به الجمهور. هذا كله السابق في خيار المجلس، انتقل بعد ذلك إلى خيار الشرط. قال: وأما خيار الشرط فإنه يصح بالسنة والإجماع بشرط ألا يزيد على 3 أيام. هذا هو المذهب خلافا للحنابلة. الحنابلة ليس عندهم حد، فإن زاد على 3 أيام بطل البيع ويجوز دون 3. رأى ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رجلا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يغبن في البيع، يغبن يعني يخدع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت، يعني إذا قمت بعقد البيع، فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقر لهذا الرجل بأمرين: الأمر الأول أنه يقول في عقد البيع ويشترط عدم الخديعة، الثاني أنه جعل هذا الشرط قائما لمدة 3 ليال. لماذا هو يقول عدم الخديعة؟ أصلا إذا وجد فيه عيب أن عليك ترد؟ لا، من قال هذا؟ يعني ما اتفق البايعان بالعيوب، يعني إذا أي عيوب؟ هو ليس فيه عيب، هو قال لا خلاب، كان يخدع في البيع، يعني يباع له السلعة التي ثمنها 10 يباع له 15 أو 20 بالتراضي، يرضي. أنا قلت لك هذا الكوب أبيعه لك 100، تقول أنا أشتريه 100 وأنت تراه ولم تخدع فيه، فقوله لا خلابة هذا خاص بهذا الرجل، لا غبن ولا خديعة. رواه البيهقي وابن ماجه بإسناد الحسن، قاله النووي. وراه البخاري في تاريخه مرسلا، قال البيهقي: والرجل، من هو الرجل؟ ما اسم هذا الرجل؟ حبان بن منقذ، حبان بفتح الحاء. وقال النووي: المشهور أنه منقذ، أنه منقذ، يعني كأنه يقول هو منقذ بن حبان. ولو شرط الخيار لأحدهما صح. عندك منقذ ولا منقذ؟ بالدال، بالذال، بالذال. وحبان بن منقذ بالدال، منقذ، كلاهما بالذال. وقال النووي: المشهور أنه منقذ، يعني كأنه يرد على من قال أنه منقذ بالدال. منقذ، منقذ، يعني هو الإمام، هذا ضبط الإمام النووي، يقول أنه بالذال المعجمة، كان صواب الصواب أن يقول هكذا. قال: ولو شرط الخيار لأحدهما صح، يعني خيار الشرط هذا ليس خيار المجلس، ولو شرط الخيار لأحدهما صح. وكذا لأجنبي، لأجنبي ولا الأجنبي؟ أجنبي، الأجنبي، لأجنبي، لأجنبي. في أظهر القولين، يعني للإمام الشافعي، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكونه أعرف بالمعقود عليه، يعني الحاجة قد تدعو أن أجعل الخيار لشخص آخر ليس لي، أجعله لأجنبي طرف ثالث، أقول هذا هو له خيار الشرط، لأنه أعرف بهذا المعقود عليه. نعم، لو كان متولي العقد وكيلا جاز أن يشترط الخيار له ولموكله، ولا يجوز لأجنبي، والله أعلم. يعني يقول لو كان هذا الذي يعقد هذا البيع أو الشراء وكيل، هو ليس أصيل، هو وكيل مع شخص، فيجوز وهو يشتري يقول: أشترط الخيار لنفسي بصفتي وكيلا، وأشترط الخيار أيضا لموكلي بصفتي أصيلا، والله أعلم. قال: وإذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده. إذا ظهر بالمبيع عيب قديم، ومعنى كلمة قديم أي أنه حدث في ملك البائع، هذا معنى القديم، حدث في ملك البائع أو قبله ولم يحدث في ملك المشتري. جاز له يعني للمشتري الرد سواء كان العيب موجودا وقت العقد أو حدث بعد العقد وقبل القبض. يبقى إذن قضيتنا في ظهور العيب هي ظهوره قبل القبض، قبل الإيه؟ القبض. يبقى إذا كان هذا العيب ظهر قبل القبض، قبل القبض، فإنه يكون في ضمان البائع. خلاص. قال سواء كان العيب موجودا وقت العقد، يعني هو موجود، إذا كان موجودا وقت العقد فأين حدث هذا العيب؟ هو موجود في وقت العقد بين البائع والمشتري، حدث في ذمة البائع. أما جواز الرد له بالعيب الموجود وقت العقد فبالإجماع، الإجماع على ذلك، لأنه في ضمان البائع. وروت عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما، ابتاع يعني اشترى، فأقام عنده ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. خلاص، رده على البائع. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي صحيح، وقال الحاكم صحيح الإسناد. وقسنا ما حدث بعد العقد وقبل القبض على المقارض. خلاص، لأنه لم يحدث تغيير، استمر الأمر على ما هو عليه، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهو كان العقد، كان العيب موجود في العقد فاستمر بعده وقبل القبض، لأنه من ضمان البائع، ولأن المشتري إنما بذل الثمن في مقابلة مبيع سليم، فإذا وجد على خلاف ذلك جوزنا له التدارك للضرر. جوزنا له التدارك، ما معنى التدارك؟ إكمال مصلحة عندنا، الخيار، التدارك بمعنى الخيار. نعم. الشيخ قلنا نزل معك الشيخ وفي يعني كنا نعم، لو كان متولي العقد وكيلا، يعني أنت صاحب السلعة أنا موكل، صح؟ أنت وكيل. نعم. أنا صاحب السلعة وأنت وكيل. نعم. وكيلا جاز بشرط لي، صح، الوكيل خيار له لموكله، يعني أنت وكلتني، أنت موكل وأنا موكل، صح؟ الآن وجاز يشترط خيار له، له من؟ للوكيل. وكيل يعني موكل أم موكل؟ الوكيل فعيل بمعنى قائم بالوكالة، هذا فاعل، فعيل بمعنى فاعل، يعني وكيل، صح؟ نعم. لموكله، الموكل، ولا يجوز لأجنبي، يعني من هو أجنبي؟ ثالث، طرف آخر، يعني فضولي، يعني أحد ليس فضولي، يعني الآن أنا عندي بيع لا علاقة له بهذا، لا علاقة له بهذا. وشو أيضا هنا قلنا واحد يقول قال لأحدهما اخترت إمضاء العقد، هو الآن يقصد عن ثلاثة أيام، صح؟ إمضاء، إمضاء، لا إمضاء يعني استمرار العقد، خلاص هذا العقد ساري، أنا لا أسقط الخيار، إمضاء العقد يعني أسقط الخيار. اخترت إمضاء العقد، إمضاء العقد ليس استمرار، إمضاء العقد يعني استمرار العقد. نعم. أو أجزته إمضاء العقد، صح؟ نعم. إن قطع خيار لماذا قطع شيخ؟ خلاص قطعت الخيار، أنا أقول لك الآن أنا لي الخيار في هذا القلم، أشتريه أو أرده. قال أنا أخترت الإمضاء، إمضاء العقد يعني اشتريته، أو أجزته يعني اشتريته، أو أمضيته يعني اشتريته، أو قبلته يعني اشتريته، كل هذا بمعنى واحد، أني أسقطت الخيار، خلاص أنا ليس لي خيار، قلت لك أنا لا أريد خيارا، أنا الآن أريد إمضاء العقد. يا شيخ الشارع جعل لك خيارا، ولكن هذه الصيغة لا يدل على انقطاع الخيار يا شيخ. ما يدل على إيش؟ استمرار العقد، لماذا فيه على انقطاع؟ إمضاء العقد، هو الإمضاء. الآن أنا عندي اثنين، الخيار هذا خيار في ماذا؟ ما معنى خيار المجلس؟ يعني خيار في أي وقت رجوع لأحدهما؟ لا لا مش رجوع، هما ما الآن هو لم يثبت حتى يرجع. الذي يثبت الرجوع هو العقد الذي تم. نعم لا أستعب على بعد. الآن هو ما تم العقد. نعم. العقد ما زال معلقا في الهواء. نعم. خلاص. فإذا في أثناء المجلس العقد معلق، إما أن أمضيه يعني أجيزه، وإما ألا أمضيه. نعم. يعني إما أن أختار أن يستمر العقد البيع، وإما أن أختار ألا يستمر وأقطعه. هذا الآن الخيار أو بيع؟ هذا الخيار، خيار عقد البيع. خيار. هو اخترت إمضاء العقد. جميل. نحن في بيع، صح؟ أنا أختار، صح؟ أو أجزته. نفس معنى صح إن جاء. انقطع الخيار. كيف انقطع الشيء؟ يقول إمضاء العقد ثم يقول انقطع العقد. صحيح. ما هو يقول الآن أنت الآن لك أمرين، صح؟ أنت اخترت أحد الأمرين، فما مصير الأمر الثاني؟ ولا هو أن يختار أن ينقطع أو يستمر، صح؟ الآن هو لك أن تقطع، تقطع هذا، لك أن تمضي البيع، ولك أن تقطع البيع، هذا هو الخيار. نعم. الخيار بين هذين الأمرين. الآن أنت اخترت الإمضاء، فما مصير الانقطاع؟ فما مصير هذا الخيار؟ الآن هل يثبت لك خيار؟ إذا قلت اخترت إمضاء العقد، لي اختيار؟ ليك اختيار؟ نعم. أين لك اختيار؟ أنت أسقطت الاختيار. هذا يقول مالك، أنا أعرف أنه يقول انقطع، ولكن الصيغة إمضاء العقد ليس باستمرار العقد. نعم. لا أقطعه. نعم. يعني لي ثلاث أيام اختيار. نعم. هو تكلم الآن، أنت تتكلم على خيار الشرط، صح؟ نعم. ما أشمل ذلك، فإن قال أحدهما اخترت إمضاء العقد، أين هذا؟ هذا فوق. هذا نعم. هذا فوق. هذا في خيار المجلس، هذا كله في خيار المجلس. خيار الخيار بالتفرغ. نعم. كما ينقطع الخيار بالتفرغ. نعم. أيوة. كذا ينقطع التخير. أيوة. بأن يقول أيوة. اخترنا إمضاء البيع. تمام. نعم. أو أجزناه. أو ألزمناه. ما أشبه ذلك. فقال أحد اختار إمضاء العقد. جميل. ثم يقول أو أجزته نفس معنى صح؟ انقطع الخيار كيف؟ إمضاء العقد أليس هو يعني أنا لا أنقطع الخيار؟ أيوة خلاص، أنت الآن عندك خيار. أي ما معنى خيار أصلا؟ إذا خيار أي أنت لك أمران، لك أمران لا ثالث لهم، إما أن تجعل هذا البيع نافذا. أيوة. وإما ألا تجعله نافذا. أيوة. أن تقول فسخت. نعم. فأنت تقول أن لك الخيار في هذا في المجلس. فأنا أقول أنا جعلته نافذا. يبقى إذن بعد أن تقول هذا، هل يمكنك أن تقول أريد أن أفسخ؟ نعم. خلاص سقط الخيار، ليس لك خيار. وصلت الشيء الآن. نزل. أين وصلنا العيوب؟ نعم. نحن وإذا علم وأعلم أن العيوب جوزنا له تدارك. قال واعلم أن العيوب كثيرة جدا، العيوب كثيرة جدا لا يمكن حصرها. فمنها كون العبد سارقا أو زانيا أو آبقا أو به بخر ينشأ من المعدة دون ما يكون من قلح الأسنان، وكذا الصنان المستحكم دون العارض بحركة أو اجتماع وسخ. الآن هو يتكلم عن عيوب العبد، كأنه يقول لك إذا باع الرجل عبدا وكان هذا العبد سارق، فإن هذا عيب يجوز للمشتري الرد، يثبت للمشتري الرد، خيار الرد. قال كون العبد سارقا أو زانيا أو آبقا يعني هارب، أو به بخر، بخر رائحة الفم الكريهة، ولكن هذا البخر ينشأ من أمرين، إما أن ينشأ من اضطراب في المعدة، مرض بالمعدة، اضطراب في المعدة، المعدة بها أوساخ، بها قاذورات، بها أشياء تحتاج إلى تنظيف، وإما أن يكون هذا البخر رائحة الفم الكريهة هذه جاءت من قلح الأسنان. قلح الأسنان يعني تغير، اصفرار الأسنان. قال هذا البخر الذي يثبت الخيار هو البخر الناشئ من المعدة. هذا مرض يعني. نعم ليس مرض، إنما نقول هذا عيب، ليس مرض، ربما لا يكون مريضا، إنما هو لا ينظف معدته، يأكل كثيرا ولا يدخل الحمام، وهكذا يأكل أشياء لها روائح كريهة. وكذا الصنان المستحكم، الصنان هو رائحة العرق، المستحكم يعني المستمر، صنان مستمر، إنسان رائحة عرقه كريهة، هذا عيب دون العارض، دون الصنان العارض، كأن بذل مجهودا مثلا فخرج عرق كثير، دون العارض بحركة أو اجتماع وسخ، يعني هذا هو العارض، الصنان العارض ما كان بسبب حركة، تحرك كثيرا، جرى، مشى، بذل مجهودا كبيرا، فتراكم العرق عليه فصار صدر منه صنان، يعني هو لا يتحرك ولا شيء يأكل منه رائحة. جميل، مستحكم ومستمر. نعم أحسنت، مستحكم أو اجتماع وسخ، يعني لم يغتسل له مدة، يبقى هذا أيضا عار. ثم انتقل إلى عيوب الدابة، قال وكذا كون الدابة جموحا أو عضاضة أو عضاضة أو رفاسة، يبقى الدابة الجموح هي التي لا تنقاد، غير المنقادة، يقول دابة الجموح هي التي لا تنقاد، لا تسير معك، إنما هي تتعسر عليك، يعسر عليك انقياده، يصعب، نسميها جموحا. كذلك العضاضة التي تعض أي شيء تأكله بأسنانها، تضغط عليها بأسنانها، أو رفاسة تضرب بقدميها أو يديها ترفس. وكذا كون العبد ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو مقامرا أو تاركا للصلاة، كل هذه من عيوب العبد، قذف المحصنات، يقذف يشتم، أو مقامر يلعب القمار. وكون الجارية لا تحيض في سن الحيض غالبا، هذا عيب، ما هو سن الحيض غالبا؟ 9 سنوات أول سن الحيض، ليس 9 سنوات، هذا أول 9 سنوات، هذا أول سن الحيض، أما غالبا سن البلوغ 15 عاما. وكون المكان ثقيل الخراج، المكان الذي اشتريته عليه خراج كثير، يعني أريد يدفع عليه أموال كثيرة خراجا، يعني وكون المكان ثقيل، كون المكان الذي اشتريته كدار أو أرض، ثقيل يعني كثير خراجه كثير، يعني ينبت خراج، تعرف الخراج، المال الذي يدفع، المال الذي يدفعه يدفع فيه مالا كثيرا بعد شرائه. أو منزل الظلمة، يعني كان هذا المنزل، المكان هذا منزل الظلمة، ناس يظلمون، أو يخزنون به غلتهم، كل هذا ليس مكانا، يعني هذا فيه عيب، يخزنون فيه غلتهم وأتضرر برائحته وأتضرر بهذه الأشياء التي يضعونها ويحملونها وغير ذلك. أو ظهر مكتوب يقتضي وقف المبيع وعليه خطوط المتقدمين، يعني أنا اشتريت بيتا ثم وجدت أن هذا البيت مستحقا للوقف، وجدنا كتابا مكتوب فيه أن هذا البيت موقوف وعليه خطوط، يعني كتابات، وليس في الحال من يشهد به، قاله الرويان، هذا عيب، وجود هذه الخطوط وادعاء الوقف في هذا المبيع يثبت الخيار، خيار العيب. ونقله ابن الرفعة عن العدة، خلاص، يعني نقل ابن الرفعة رحمه الله تعالى هذا الكلام عن العدة، عن كتاب العدة. أو يخزنون به غلتهم، غلتهم عند مغلاتهم، مغلاتهم يخزنون من الخزانة يجعلونه في خزانة يجعلونه خزانة غلتهم يعني الذي يحصلونه يحصلونه من الناس يأخذون من الناس ظلما ثم يجعلون في هذا البيت الذي هو أنا أسكن فيه هذه المكاسب التي يحصلونها أو هذه الغلة التي يجمعونها أرباحهم يعني مكتوب لك وقف المبيع يعني وقف المبيع يحصل هو وقف المبيع وعليه خطوط المتقدمين ما وقف المبيع شيء أنا اشتريت هذا كان موقوف موقوف وجاء يبيعه نعم وباع لي الدار ثم وجدت خطوطا فيها أنه موقوف طيب كل هذه الأشياء تحتاج إلى توسع كبير وإلى نظر في كتب أهل العلم لذلك ذكر لنا ضابطا جامعا فقال وضابط ذلك أن كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه فقولنا إذا غلب في جنس المبيع عدمه عدم العين نعم إذن كأنه يقول لك متى يثبت كأنه يسأل سؤالا متى يثبت خيار العيب قال إذا وجدنا شيئا ينقص العين الذي اشتريته ينقص عين المبيع أو ينقص قيمتها نقصانا بينا يختلف به الغرض نقصانا بينا يختلف به الغرض يعني المقاصد كأني مثلا اشتريت دارا على أن فيها 3 غرف فدخلت الدار فوجدت فيها غرفتين والثالث مهدم لا يصلح للسكن يبقى هذا عيب ولا ليس عيب عيب لأنه يفوت غرضه يبقى هنا نقص في العين أو نقص في القيمة نقص في قيمته خلاص كأن دخلت دارا مثلا على واشتريتها بمبلغ من المال فإذا بها تنقص قيمتها على هذا المبلغ يبقى هذا يثبت خيار العيب فقولنا يبدأ يشرح في هذا الضابط قال قولنا نقص العين مثاله كون الرقيق قصيا أو مقطوع الأنامل أو مقطوع أنملة ونحوها يبقى إذا كان الرقيق قصيا قصيا يعني لا يلد لماذا؟ لأنه قطعت أنثيان فإذا قطعت الأنثيين صار خصيا خلاص لا يستطيع أن يأتي بولد ويكون ضعيفا الخصي الرقيق الخصي يكون ضعيفا يبقى هذا نقص في العين يوجب نقص المبيع أو مقطوع أنملة الأنملة هي عقلة الإصبع يعني أطراف الأصابع هذه تسمى أنملة ونحوها مقطوع الأنملة ونحوها يعني مقطوع نحو الأنملة يعني جزء من يده جزء من أصابعه بخلاف ما لو قطع من فخذه قطعة يسيرة فخذ العبد فإنه لا يفوت بسبب ذلك غرض صحيح وقولنا إذا غلب في جنس المبيع عدمه راجع إلى القيمة أو العين الاثنين يعني الغالب أن هذا المبيع لا يوجد فيه هذا العيب الغالب خلاص الغالب مثلا في السيارات أنها تعمل وأنها تتحرك لكن إذا كانت هذه السيارة لا تتحرك يبقى هذا عيب أما القيمة وهو الذي ذكرها الرافعي كلام هذا ذكره الرافعي فاحتراز عن الثيوبة في الأمة الكبيرة ثيوبة الثيابة الثيابة الأمة الكبيرة جيد الثيابة والثيوبة بمعنى واحد أنها ثيب يعني أن الأمة الكبيرة ثيب إذا كانت الأمة الكبيرة ثيبا ما معنى ثيب يعني فضت بكارتها عكس بكار عكس بكار فإذا كانت ثيبا في الأمة الكبيرة هذا ليس عيب فإنها لا تقتضي الرد لأنه ليس عيبا في الأمة الكبيرة إنما هو عيب في الأمة الصغيرة لماذا؟ لأنه ليس الغالب فيها عدم الصيوبة. وأما العين فاحتراز به عن قلع الأسنان في الكبيرة، في الكبير عبد كبير وخلع ضرسه هذا لا يؤثر، فإنه لا رد فيه بلا شك، لا رد به بلا شك. وقد جزم ابن الرفعة بمنع الرد ببياض الشعر في الكبير، والله أعلم. يقولون هذا هذا شغول من يوجد في هذا الحل. أيوة. لا يرجع، تمام، والله أعلم. فرع، لو باع شخص عينا وشرط البراءة من العيوب ففيه خلاف. البراءة من العيوب كأنه وهو يبيع يقول أضمن لك أنه لا يوجد عيب، خلاص، هذا يسمى ضمان الدرك. أنا أبيع لك مثلا هذا القلم، إذا وجد فيه العيب أنت لا ترد، لا ترد. جاي هذا أيضا لا لا ليس هكذا براءة العيوب، لا انظر الآن، أما فيما بعد إذا وجد فيه شيء من العيب لا ترد، هذه صورة أخرى. لكن هنا يتكلم عن شرط البراءة، يقول هذا ليس فيه براءة، ليس فيه عيب. باع شخص عينا وشرط البراءة من العيوب أنها بريئة من العيوب، لا يوجد فيها عيوب، في خلاف. الصحيح في المذهب أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان ما لم يعلم به البائع دون غيره، خلاص، يبقى لا يبرأ بإطلاق، أو نقول هو يبرأ بإطلاق، لا، قال لا، يبرأ من عيوب خاصة وهي ما كان باطنا يعني غير ظاهر في الحيوان ما لم يعلم به البائع، يعني هو ممكن يكون باطن ولكن يعلم هو به في الحيوان. لأن ابن عمر رضي الله عنهما باع غلاما ب800 وباعه بالبراءة أنه لا يوجد فيه عيب، فقال المشتري لابن عمر بالعبد داء لم تسمه لي، خلاص، يعني ما ذكر هذا إنه عيب. فاختصم إلى عثمان رضي الله عنه، فقضى عثمان على ابن عمر أنه يحلف، قال له احلف، لقد باعه العبد، يحلف بهذه الصيغة، يحلف أنه باع العبد وما به داء يعلمه، وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف لعظم الحلف، لعظم اليمين، يعني هو يعرف، خلاص، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فباعه ب1500، يعني ربح فيه 700 درهم. فدل قضاء، هذا القضاء. طيب لماذا أنتم تحتجون بقضاء عثمان وقول الصحابي أصلا في الجديد ليس المذهب؟ قال لأنه اشتهر ولم يعرف له مخالف. فدل قضاء عثمان أنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم يعلم به، والفرق بين الحيوان وغيره، إذن قضاء سيدنا عثمان دل على أن البائع يبرأ من العيوب التي لم يعلم بها، واضح؟ الفرق، ما الفرق بين الحيوان وغيره؟ لماذا أنتم حددتم ذلك بالحيوان؟ قال الشافعي رضي الله عنه أن الحيوان يأكل في حالتي صحته وسقمه. الفرق في الحيوان أن الحيوان يختلف عن الجماد، حال مرض وصحة يأكل، وتتبدل أحواله سريعا، فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط ليثق بلزوم العقد، ليثق بلزوم أم عشر. وتتبدل أحواله، أحوال عبد، صح، أحوال الحيوان، حيوان، صح، ولكن يظهر على جسدي بطيئا، يعني نعم يظهر أو لا يظهر. ويقول الحيوان هذا يأكل وتتبدل أحواله ولا ينفك عن عيب غالبا، لابد أن يكون به عيب خفي أو عيب ظاهر، فيحتاج البائع الذي يحتاج إلى هذا الشرط هو من؟ هو البائع. لماذا؟ حتى يثق بلزوم البيع، يعني حتى يكون هذا البيع لازم للمشتري. والفرق بين العيب المعلوم وغيره، عيب معلوم وغير معلوم، أن كتمان المعلوم تلبيس وغش فلا يرضى منه. يعني أنا أعلم أن في هذا الحيوان عيب وأخفيه لا أظهره، بهذا غش. أما إذا لم أعلم فهذا ليس فيه غش. والفرق بين الظاهر والباطن أن الظاهر يسهل الاطلاع عليه، يعني يسهل معرفته، ويعلم في الغالب فأعطيناه حكم الغالب. أما الخفي لا يسهل، فلذلك هو يبرأ من العيب الظاهر لكن لا يبرأ من العيب الإيه؟ يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان لكن لا يبرأ من العيب الظاهر الذي يعلم. قال وإن كان قد يخفى على ندور، يعني إن كان هذا الظاهر يخفى، إن كان قد يخفى يعني هذا العيب الظاهر فيرجع الأمر إلى أنه لا يبرأ عن غير الباطن، لا يبرأ عن غير الباطن، يعني لا يبرأ عن الظاهر في الحيوان ولا عن غيره من غير الحيوان مطلقا. خلاص، يبقى إذن هذا خلاصة المذهب، خلاصة المذهب هذا الذي يقول خلاصة المذهب أنه يرجع الأمر في هذا البيع أن البائع لا يبرأ عن غير الباطن في الحيوان، أن البائع لا يبرأ عن غير الباطن في الحيوان، غير الباطن لا يبرأ. يعني أنه لا يبرأ عن غير باطن، يعني كيف نقول أنه يبرأ؟ يبرأ يعني البراءة، البراءة يعني لا يلزم، يعني شرط براءة من العيوب. أيوة، ما هو الكلام الآن كله على البراءة، هذا على الظاهر فقط، يعني في الظاهر، أما لا يبرأ عن باطن يعني. لا، يبقى غير الباطن لا يبرأ، يبقى الباطن يبرأ، يبرأ من كل عيب باطن. أما في الظاهر لا يبرأ، سواء كان هذا الظاهر قد يخفى. طيب بالنسبة لغير الحيوان أنه لا يبرأ عن العيب مطلقا سواء كان ظاهرا أو باطنا، يبقى إذن الشافعية يفرقون بين الحيوان وغيره سواء كان ظاهرا أو باطنا، سواء في ذلك الثياب والعقار ونحوهما، والله أعلم. يا شيخ، هل ممكن تمثل هذا ويرجع الأمر إلى أنه لا يبرأ عن غير مثال فقط؟ الآن هو باع الحيوان وهذا الحيوان به عيب ظاهر، فقال البائع به عيب ظاهر بس أذنه مقطوعة وهو لم يرها المشتري، فقال البائع أبيعك بشرط البراءة، بشرط البراءة من العيوب. فذهب المشتري بهذا الحيوان إلى بيته فوجد أذنه مقطوعة، قال هذا أذن مقطع، قال أنا بعتك بشرط البراء، يقول هذا لا يبرأ، لا يبرأ البائع، للمشتري حق الرجوع لأن العيب ظاهر. أما إذا كان العيب باطن وهو لا يعلمه، العيب باطن يعني في باطن الحيوان لا يظهر، فإنه يبرأ، بمعنى إذا باعه بشرط البراء ثم ذهب المشتري بالحيوان فوجد في بطنه شيئا يستطلق، ذهب به إلى الطبيب قال هذا في معدته مرض ميكروب، فإن البائع يبرأ، يبرأ يعني لا يرد إليه بالعيب، خلاص برئ، لا يوجد عيوب، يعني لا يقول قال لا يوجد عيب على هذا حيوان ظاهر، لا يتبرأ عن ظاهر. نعم، لا يمكن أن يتبرأ من الباطن، من الباطن بس. وإن ظهر عيب في الباطن فإنه يبرأ، فإن البائع يبرأ يعني لا يلزم به، لا يرد المشتري بالعيب. فرع شرط رد المبيع بالعيب القديم، يعني هل يمكن للمشتري أن يرد المبيع بالعيب؟ قال هناك شرط، أن يتمكن المشتري من الرد، أن يتمكن إمكان المشتري، استطاعة المشتري أن يرد. أما إذا لم يتمكن خلاص المبيع تلف، بأن تلف المبيع أو ماتت الدابة أو أعتق العبد أو وقف المكان ثم علم بالعيب فلا رد. لماذا؟ لأنه لا معقود عليه، لا يوجد المعقود عليه، المعقود عليه خلاص خرج من يدك. مفهوم هذا؟ شرط الرد بالعيب إمكان الرد. أما إذا لم يتمكن، من الذي لم يتمكن؟ المشتري. جميل. بأن تلف المبيع أو ماتت الدابة أو أعتق العبد أو وقف المكان أو علم بالعيب فلا رد. أو وقف مكان يعني شيء. جعله وقفا. جعل هذا المكان وقفا. اشترى مكانا ثم جعله وقفا، هل يجوز له أن يرد؟ لا يرد، ممنوع. ولا أرش. فلا رد وله أرش العيب. ما معنى الأرش؟ فرق. فرق في القيمة. الفرق بين قيمته سليما وقيمته معيبا. من الذي يدفع هذا الأرش؟ البائع هو يدفع هذا الأرش. يدفعه لمن؟ المشتري. قال والأرش جزء من ثمن المبيع نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة عند السلامة. مثاله قيمته 100 بلا عيب و90 مع العيب فالأرش عشر الثمن، يعني 10. ولو كانت 80 فالأرش 5 الثمن، يعني قيمته 100 خلاص و90 مع العيب. ولو كانت 80، ما هي التي كانت قيمته؟ قيمته مع العيب 80 فالأرش 5 الثمن. 5 الثمن يعني 20. مفهوم هذا؟ وعلى هذا لو زال ملك المشتري عن المبيع ببيع فلا رد في الحال. لو زال ملكه، كأني اشتريت الكتاب ثم بعته ثم ظهر العيب بالكتاب، فهل يمكنني الرد؟ نقول لا يمكنك الرد في الحال، ولا أرش على الأصح، لأنه زال ملكك، زال الملك. خلاص. لو زال ملك المشتري عن المبيع، ملك الملك الاثنين واحد، يصح هذا وصح هذا، مشتري الملك وملك عن المبيع. أيوة. ببيع كأن اشترى دابة، اشترى سيارة معيبة وهو لا يعلم، ثم باع هذه السيارة إلى غيره، فهل يثبت لهذا المشتري الخيار الرد بالعيب؟ نقول له لا. هل يثبت له الأرش؟ لا، لا يثبت له الأرش ولا الرد، لأنه باعه انتقل إلى غيره. يعني ثم يأتي يقول كان في عيب أعطيني عرشه. هذا هو. إذا جاء المشتري الثاني وقال أن هذا فيه عيب، إذن حينئذ سيرد إلى البائع الأول. خلاص. ولذلك قال فلا رد له في الحال، يعني الآن. أما ممكن في المستقبل يرد، في المستقبل يرد إن رد له البائع الثاني، المشتري الثاني. إن رد المشتري الثاني فإن المشتري الأول يرد. قال ولا أرش على الأصح. طيب ما السبب؟ قال لأنه لم ييأس المشتري من الرد، المشتري الأول لم ييأس من الإيه؟ ما معنى لم ييأس؟ يعني يحتمل أن يرد. مشتري من الرد، نعم. هذا مشتري أول. أيوة. ثم مشتري باع لغيره، يعني. أيوة. يبقى هذا المشتري الأول يحتمل أن يأتي له المشتري الثاني ويرد عليه السلعة، في احتمال، لم ييأس، لأنه ربما يعود إليه ويتمكن من رده بخلاف الموت والوقف. الموت خلاص ما يمكن، الوقف خلاص لأن الوقف لازم. وكان استيلاد الجارية، استيلادها يعني أن تلد، لأنه تعذر الرد فيرجع بالأرش. فيرجع حينئذ بالإيه؟ بالأرش. استيلاد إيش؟ الاستيلاد يعني طلب الولد. إذا في أول توليدي يكفي عورة صح؟ خلاص لا لا هذه أم ولد. أم ولد. نعم ولدها أعتقها بعد موته بعد موت السيد تعتق. لكن لا تباع أم ولد لا تباع لا يستطيع أن يبيعها. لكن هذا الولد جعلها معتقة بموت سيده بموت السيد يعني هي ما زالت أما أم ولد لاستيلاد الجارية. أم ولد هي الجارية صح تلد لسيده ولد فما فرق بينهما الاستيلاد الجارية طلب طلب الولد من الجارية. نعم طلب ولدا من الجارية بأن وطئها. فخلاص فهذه الجارية صارت حامل معها ولد هذا الاستيلاد جعل هذه الجارية أم ولد لا تباع ولا تشترى. إذا لا تباع إذا قيد التصرف ولا أستطيع أن أتصرف فيه. إذا الآن لازم الأرش لازم الإيه ليس لي الأرش إنما أما إذا متى يكون حرا أول أن تلدها تلد ولد هذا في أي سورة تقع حرا تقع حرة بعد الموت بعد موت سيد بعد موت سيدها في مالية قبطية كان أمل أعتقها ولدها عندما يعني هي ولدت إبراهيم. هي ولدت ثم أعتقها بوجود الولد أو النبي أعتقها بالاثنين بالاثنين يبقى إما أن يعتقها سيدها سيدها وإما أن تعتق بسبب الولد إذا ولد هذه جارية عندها حمل فإذا كان عندها حمل هذه جارية مستولدة الأحكام عليه مستولدة يعني في بطنها حمل. أما إذا ولدت أعتقها ولدها حينما تلد الولد يعتق هذا الولد وتصير هي أم ولد أم ولد لا تباع ولا تشترى. قال واعلم أن الرد على الفور لأن الأصل في المبيع اللزوم فإذا أمكنه الرد وقصر لازم وقصر وقصر أو قصر فإذا أمكنه الرد وقصر لازمه حكمه ومحل الفور في العقد على الأعيان. يعني إذن هو يتكلم في هذه المسألة على الرد. الشافعية يرون أن الرد على الفور. إذا ما معنى الفور؟ عندما ظهرت عين المبادرة يعني المسارعة إلى الرد. لكن هذه المسارعة كانت بالمعروف لم تكن هذه المسارعة يعني أنه يركب الطائرة الآن ويرد لا إنما بالمعروف. طيب ما دليلها؟ قال لأن الأصل في المبيع اللزوم. الأصل في المبيع أنه لازم. ما معنى لازم؟ يعني لا يجوز الرجوع فيه ولا يفسخ. فإذا أمكنه الرد إذا استطاع أن يرد وقصر في هذا الرد لزمه حكمه يعني لزمه حكم المبيع يعني خلاص هو لا يرد لا يرد. قال ومحل الفور محل الفورية اللي هي المبادرة هذه في العقد على الأعيان. العقد على الأعيان يعني العقد على أشياء ترى أشياء نراها وليست عقدا على الذمة. أما الواجب في الذمة ببيع أو سلم فلا يشترط الفور. الواجب في الذمة سواء كان واجب في ذمة المبيع المؤجل وهو الثمن أو وجب في ذمة المسلم إليه وهو السلعة لا يشترط الفور. خذ هذا الكلام في الفتاوى فتاوى القفال ذكره في الهامش. قال القفال في فتاويه لو اشترى حمارا فوجده معيبا وجاء إلى البائع ليرده عليه فقال له البائع اعرضه على فلان فإن قال لا يساوي هذا الثمن فرده علي. هذا بيع أعيانه عين. فذهب الرجل إلى فلان وعرضه عليه ثم رجع من عنده وأراد رده. هذا كله في الهامش ليس عندك في الكتاب. وأراد رده لم يكن له ذلك لأنه قصر في الرد مع إمكانه. خلاص فهمت هذه المسألة؟ هذه حيلة. كأن البائع احتال على هذا المشتري. قال أنا أريد أن أرد بالعين. قال اذهب وعرضه على فلان، فإن قال أن هذا فيه عين لا يساوي هذا الثمن فرده عليه. فذهب خلاص، ثم رجع من عنده، فذهب الرجل إلى فلان وعرضه عليه، ثم رجع من عنده وأراد رده، لم يكن له ذلك. لماذا؟ لأنه فوت الفورية خلاص، قصر. قال وكذلك وكذا البائع تحيل عليه، أيضا هذا في كلام الكفار، القفار في الهامش، ممكن تأخذه من هنا. وكذا البائع تحيل عليه، وكذا لو اشترى شيئا من رجل وكان بينهما دلال سمسار يعني، فقال المشتري هذا به عيب، فقال الدلال إن وجدت به عيبا فأنا ضامن. الدلال قال له هذا، فلما اشترى وجد به عيبا قديما لم يكن الرجوع على الدلال ولا مؤاخذة بذلك. خلاص، شيخ هذا من القادم إن شاء الله. رد على الفور، رد على الفور أول درس قادم ما في مشكلة، والله تعالى أعلم. وإحنا خدتها الدرس في الوقت. الله تعالى.